أما إذا لم يعتقد ذلك بل من شرك الألفاظ جرى على لسانه الحلف بغير الله تعالى ويعتقد بأن الله تعالى هو العظيم وهو الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولا يسويه مثيل ولا غير ذلك فهذا شرك أصغر. وقال ابن سعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الحديث رواه عبد الرزاق موقوفا عن عبد المسعود رضي الله عنه والطبراني في الكبير وقال في مجموع الزوائد رواته ثقات رواة الصحيح. لا شك أن عبد الله بن مسعود هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الحلف بغير الله بأنه شرك من الشرك الأصغر إن لم يعتقد مساواته لله تعالى، ويعتقد كذلك أن من حلف بالله كاذبا فهذه معصية كما تغمسه في النار. الحلف بغير الله كاذبا على شيء في المستقبل وليس في الماضي هذا يكون من الحلف اليمين الغموس، هي أسهل من الشرك بالله تعالى. هذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وعن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا يدل على أن كل هذه الأمور تسند إلى الله وحده فتقول ما شاء الله وحده، أي الدرجة الأولى كما تقدم، ما شاء الله ثم شئت لا بأس، ما شاء الله وشئت هذه الدرجة الثالثة، هذه لا توجد وهذه محرمة. في كل الألفاظ السابقة هي على ثلاث درجات، قل ما شاء الله وحده، أنا بالله وحده، الدرجة الثانية ما شاء الله ثم شئت، أنا بالله ثم بك، الثالثة أن يجعل فيها واوا، وهذا من الشرك الذي نهي عنه في هذا الحديث وبغيره. لهذا قد جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، هذا يكره كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، لأن هذا من الشرك، لأنه ذكر الواو التي تقتضي المشاركة والمساواة، فليجب عليه إذا أراد هذا اللفظ أن يقول أعوذ بالله وحده أو أعوذ بالله ثم بك لا بس، لكن الأفضل أن يقول أعوذ بالله وحده أو أعوذ بالله منك لا بأس، أو يقول بالله ثم بك. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان كما تقدم. يجب على العبد أن يبتعد عن واو التشريك وأن لا يجعلها في كلامه، وإنما يقول لولا الله وحده، أنا بالله وحده، توكلت على الله وحده، هذا من الله وحده، وهكذا. وإن قال ثم فلا بأس. والدرجة الثالثة ممنوعة. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس من اتخاذ الأنداد، وهو جمع ند، وهو المثل والنظير، وسمى الله من اتخذ إلها أندادا لأنهم عبدوه مع الله كالقبور والأشجار والكواكب وغيرها، كلها تسمى أندادا إذا دعاه أو استغاث به أو طلب منه شيئا أو اعتقد نفعه أو ضره. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه الخلاق الرزاق وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقال ذما لبعض الناس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمقصود من هذا الدعوة إلى الإخلاص لله وحده، لأنه المعبود الحق والإله الحق كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الأثر: فسر ابن عباس كل ما ذكر بأنه شرك، ومراده أنه داخل في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد، والأعظم من ذلك دعوة الأصنام والأحجار، فإنه شرك أكبر. وهنا التنبيه على الشرك الخفي الشرك الأصغر، لأنه يوصل إلى الشرك الأكبر، فذكره ليحذر الناس من هذا وهذا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فجعل قوله ما شاء الله وشئت اتخاذا للأنداد، فوجب الحذر من مثل هذه الكلمات وغيرها، لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة، ويلحق بهذا لولا البط في الدار، وكذلك الكلب معهما ينبهان أهل البيت على الغريب، وهذا خطأ، بل يقول لولا الله ثم البط، لأن المسبب الوحيد هو الله، وهذه أسباب فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله وحده، فلذلك لا تذكر وحدها ولا بالشريك بل مع الله، بل تؤخر بثم. وكذلك قولهم لولا فلان لغرق فلان، فهذا خطأ، بل يقول ثم فلان. وعن عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الصواب هنا عن ابن عمر، والشك يحتمل أنه من ابن عمر أو أحد الرواة، والمعنى واحد، لأن الحالف بغير الله تعظيم له، وأنه صالح لهذا الحلف، وهذا لا يليق إلا بالله، فهو الذي يعظم لأنه عالم السر وأخفى وعالم ما في القلوب. وكانت العرب تحلف بآبائها والمعظمين، وكان هذا موجودا في أول الإسلام، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه وقال: ولا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا الأنداد. وقال: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. هذه رواية عمر، وهذا من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب المحلوف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون ويستحق أن يعبد من دون الله، وإلا فهو من الأصغر. ولهذا ورد أنهم في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نهوا عنه إجلالا للتوحيد وتعظيما لجانب الله وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، والشرك أعظم من الكذب، وجنس الشرك أخطر من جنس المعاصي، والكذب لا يجوز ومحرم. عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان، ولكن قولوا الأثر، لأن الواو تقتضي المساواة والتشريك فلا تجوز، بخلاف ثم فإنها للتراخي فهي جائزة، والكمال أن يقول لولا الله وحده. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أعوذ بالله وبك، فلا يجوز أعوذ بفلان ولا بالله وبفلان، بل يقول أعوذ بالله ثم، وهذا من كمال التوحيد. والواجب على المسلم أن يحرص على كمال توحيده وإيمانه، وأن يبتعد عن الشرك دقيقه وجليله، وأن يبتعد عن المعاصي فإنها تنقص التوحيد والإيمان واليقين. فائدة حديث أفلح وأبي، وهذه أسئلة الفوائد، هذا ذكرها هذا الناقل المفرغ للأشرطة، قال فوائد، وهي أسئلة يسألها الشيخ رحمه الله ومختصرها، يعني يذكر بعضها لنا نقرأها حسن الله. نعم لا بس. نعم. حديث أفلح وأبيه، هذا قبل النهي في أول الإسلام، لا يجوز أن يقول لولا الله ثم النبي لما اهتدينا. حديث لا يخاف إلا الله والذئب، ليس من هذا الباب بل هو جائز، إذا قال بذمتك أسألك أو بالأمانة، إن قصد به الحلف لم يجز، وإلا فلا وجاز. يجوز أن يقول أعوذ بالله منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عذت بعظيم، ثم تركها. إذا قال رجل لمن أحسن إليه أنت لامرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام وحين الدخول قالت أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بعظيم، الحق بالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا قال رجل لمن أحسن إليه أنت المنقذ العظيم، فهذا بحسب نيته، والأفضل أن يقول لولا الله ثم أنت، لأن قوله أنت المنقذ العظيم قد توحي بشيء. انتهى كلامه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.